سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، وأن يحميك يا أمي، وأن يحميك يا أمي، ويحفظك ويرعاك، ويحفظك ويرعاك. سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، وأن يحميك يا أمي، وأن يحميك يا أمي، ويحفظك ويرعاك، ويحفظك ويرعاك. سهرت لكي أنام أنا، فكيف اليوم أجزيك؟ سهرت لكي أنام أنا، فكيف اليوم أجزيك؟ تعبت لأستريح فما تراني الآن أعطيك. سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، وأن يحميك يا أمي، وأن يحميك يا أمي، ويحفظك ويرعاك، ويحفظك ويرعاك. بكت عيناك من وجعي، بعيني سوف أفديك. بكت عيناك من وجعي، بعيني سوف أفديك. لأنت أعز من نفسي إلي وما أوفيك. سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، وأن يحميك يا أمي، وأن يحميك يا أمي، ويحفظك ويرعاك، ويحفظك ويرعاك. فأعماقي تناديك، وأنفاسي تناجيك، فأعماقي تناديك، وأنفاسي تناجيك. سلمت سلمت يا أمي، إله الكون يجزيك. سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، سألت الله يبقيك من الأسقام ينجيك، وأن يحميك يا أمي، وأن يحميك يا أمي، ويحفظك ويرعاك، ويحفظك ويرعاك. أهنيك أمي بعيد سعيد، وبهجة نفسي وعيش رغيد. أهنيك أمي بعيد سعيد، وجنة عدن بأرض الخلود. أهنيك أمي قائد سعيد، وبهجة نفسي وعيش رغيد. أهنيك أمي قائد سعيد، وجنة عدن بأرض الخلود. تعالت أمي أم الحنون، فأنت السمو وخير الوجود. تعالت أمي الحنون، فأنت السمو خير الوجود. فيك الحنان، فيك الحنان غذاء الحياة حياة الجمال فيك الحنان فيك الحنان غذاء الحياة حياة الجمال أهنيك أمي بعيد سعيد وبهجة نفسي وعيش رغيد أهنيك أمي بعيد سعيد وجنة عدن بأرض الخلود أهنيك أمي بعيد سعيد وبهجة نفسي وعيش رغيد أهنيك أمي بعيد سعيد وجنة عدن بأرض الخلود ولولا بقاؤك في جانبي لبثت حزينا كئيبا شديد ولولا بقاؤك في جانبي لبثت حزينا كئيبا شديد ولولا حنانك يا ظلنا ولولا حنانك يا ظلنا لعشت سقيما وابن الطريق أهنيك أمي بعيد سعيد وبهجة نفسي وعيش رغيد